مرات مدري كيف كون غرقاني غرقاني بشغل البيت، عم رتب تيابي عم رتب تيابي. ومرات مدري كيف كون عم بحكي مع صحابي أو فاتحة كتابي بشوفك ما بعرف كيف شوفك ما بعرف كيف شوفك ما بعرف كيف شوفك ما بعرف كيف بشوفك ما بعرف كيف ما بعرف كيف ما بعرف ما بعرف شوفك. واقف قبالي عم تبتسم وبقول مرات مدري كيف حس انك مفتكر فيه وعينيك عم بدور علي بدور علي. مرات مدري كيف بيطلع عبالي اتركك مشغول واتأخر شوي بيطلع عبالي اتركك مشغول اتركك مشغول اتركك مشغول مشغول مشغول وبرجع لوحدي